الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا نسر مكتب التعاون للدعوة والإرشاد بحي العزيزية أن يقيم الدورة الأولى العلمية المتخصصة، وهي دورة بعنوان تاريخ الفكر الغربي. والمكتب إن شاء الله تعالى يعني بالتعاون مع المركز العلمي سيقيم عدة دورات إن شاء الله مع بداية الصيف هذا، وأيضا بعد رمضان عدة دورات علمية متخصصة. وكل نظام الدورات أن يكون التسجيل فيها قبل انعقاد الدورة. هذه الدورة تاريخ الفكر الغربي للدكتور حسن بن محمد الأسمري، أستاذ مشارك في جامعة الملك خالد في أبها في كلية الدعوة وأصول الدين، وهو متخصص في تاريخ الفكر الغربي. نهدف من هذه الدورة إعطاء يعني إلماحة سريعة عن الأفكار وتاريخ الأفكار في أوروبا أولا، ثم الفكر الأمريكي أيضا. والهدف الأساسي من هذه الدورة ألا وهي الآن في زمننا الحاضر تأتي كثير من الأفكار والمصطلحات من الغرب تلفت إلينا، وكثير من الدارسين العلوم في الشرعية لا يعلمون أين مصدر هذه الفكرة. فلما الإنسان يكون عنده اطلاع أولي وخلفية كاملة عن هذا التاريخ الفكري الفكر الغربي، سوف يكون عنده أرضية مناسبة تساعده على فهم أصل الأفكار من أين نبعد، سواء كان هذا فكر ليبرالي أو علماني أو غيره من أفكار الشيوعي ماركس وغيرها، تجد أنها لها أصول. بل أن كثيرا من الأفكار الغربية في الوقت الحاضر لها أصول جذورها في الفكر اليوناني والإغريقي، لها جذور. نجد كثير من الإسلاميين وكثير من طلبة العلم يقرأ ولا يفهم هذه المصطلحات وهذه المعلومات. فأحببنا نطرح مثل هذه الدورة وغيرها من دورات قادمة إن شاء الله تعالى، تساعد الباحث في العلوم الشرعية والمفكر والذي يقرأ في علم وفي الفكر عموما، تساعده على معرفة تاريخ هذه الأفكار ومن أين نبعت، حتى يستطيع أن يمحصها وأن يبين ما فيها من أخطاء. وإن كانت أفكار جيدة ليس فيها أي مخالفة للشريعة فالحكم ضالة المؤمن. الدكتور حسن متخصص في هذا المجال وقدم هذه الدورة عدد مرات، والأصل الدورة أن تكون 10 أيام، الأصل فيها أنها تكون 10 أيام، ولكن رتبنا معه أن تكون 2.5 ساعات في اليوم بحيث تكون في 5 أيام، وهو حيعطينا إياها في 5 أيام مضغوطة أيضا، وهي أصلا يعطيها فترة طويلة. وتعرفون تاريخ فكر من عصر اليوناني إلى العصر الحاضر يعني تاريخ كبير جدا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير بإذن الله تعالى مغاليق للشر، وأن ينفعنا بهذا العلم صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا، وجزاكم الله خير. قبل أن أنسى، نظام الدورة تبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة إلى أذان العشاء. فترة ما بين أذان العشاء والإقامة، الإخوة في المكتب التعاوني ويعني قدمين كما يقال عشاء خفيف ولا تصبيرة سموها اللي تسمونها بين الأذان والإقامة. وبعد العشاء تبدأ الدورة أيضا إلى بعد صلاة العشاء يعني تبدأ الدورة إلى الساعة 10، وإن زاد الشيخ 10:30 فأنتم ونشاطكم، إذا كنتم نشيطين فالشيخ حيكون معكم، وإن كنتم والله نمتوا فيضطر الشيخ أنه يخفف عليكم. جزاكم الله خير.